السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عظمت منته وجلت نعمته، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأشكره على مزيد فضله عز وجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن من نعم الله الوافرة وآلائه المتكاثرة تقدم إقراء 12 متنا في برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى، وانعقد العزم بعد الفراغ من إقرائها على إبرام اختبار في حفظ مبانيها وفهم معانيها، يكون تقدير زمنه في جماد الآخرة بإذن الله لاختباره التحريري المتعلق بفهم المعاني. وأما ما تعلق بحفظ المباني فإن كل واحد منكم يعتني بحفظ هذه المتون وعرضها على القائمين بالعناية بذلك في المسجد النبوي وغيره ممن ذكرنا أسماءهم فيما سلف، أو بالرجوع إلى حلقات تحفيظ المتون في هذا المسجد، ثم الإتيان بما يثبت حفظك لذلك المتن. وذكرت لكم حينئذ أن الأصل حفظ جميع هذه المتون، إلا أننا نبهنا إلى شيئين اثنين: أحدهما التخيير في 3 متون بين حفظ منثورها أو حفظ منظومها، والمختار المقدم هو حفظ المنظوم لأنه أنفع، وذلك في 3 متون. أولها نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، فإن الأوفق هو حفظ نظم نخبة الفكر للعلامة محمد بن محمد الشمني القسنطيني رحمه الله. والثاني كتاب الورقات، والمقدم فيه حفظ نظمه لمحمد بن المختار الكنتي، وهو منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. والثالث كتاب الآجرامية، والمقدم فيه حفظ نظمه لمحمد بن أبا التواتي رحمه الله تعالى. ووعدتكم بأن هذه المتون ستكون بين أيديكم تصحيحا واحدا بعد واحد، وفي هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى ابتداء من السبت تجدون نسخة مصححة من نظم نخبة الفكر في قرطاسية النور المعروفة عند الجامعة، فستودع فيها نسخة مصححة على عدة نسخ خطية من نظم نخبة الفرقات، أجلها من نظم نخبة الفكر، أجلها نسخة ابن عمران المقرئ الحافظ تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإن ابن عمران له نسخة شريفة ضبط فيها هذا النظم، وهي أجل نسخه الخطية، فالكتاب مقابل على عدة نسخ خطية ومصحح حسب الوسع والطاقة البشرية، وسيكفوه بإذن الله عز وجل عند القرطاسية المذكورة وضع منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال للكنتي، ثم وضع نظم الآجرامية الصغير لمحمد بن أبا التواتي رحمه الله تعالى. وأما القسم الثاني فهي متون لم توضع، كتب لم توضع على نسق يحفظ، وهي تفسير الفاتحة وقصار المفصل وتعظيم العلم ومقدمة أبي العباس بن تيمية في أصول التفسير. ووعدتكم بأنه سيوضع من المختصرات ما يهيئ حفظها، وهي الكتب 3 التي بأيديكم: معاني الفاتحة وقصار المفصل، وخلاصة تعظيم العلم، وخلاصة مقدمة أصول التفسير. وسنقرأ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر ثم بعد صلاة العشاء هذه الكتب 3 مع نكت لطاف وتنبيهات شريفة، لأنه قد تقدم إقراء أصولها. وأما ما بعد المغرب فسيكون المكان مشغولا بدرس فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد في شرح العقيدة الطحاوية، فابتغاء مزيد النفع لكم وانتظامكم في الدرس الذي سبق حضوركم فيه في المسجد النبوي، فسيبقى الوضع كما هو في هذا الكرسي بعد المغرب. وأما ما بعد العشاء فإننا نعود لنستكمل بقية ما يبقى من هذه الكتب الثلاثة. وأود أن أنبه أيها الإخوان إلى أصل أصيل في أخذ العلم، فإن مرد العلم إلى رعاية ثلاثة أمور: أحدها لفظ يحفظ، وثانيها معنى يفهم، وثالثها مقتضى يرعى ويعمل به. فالعلم يدرك بثلاثة أمور عظيمة: أحدها الحفظ ومتعلقه المباني، وثانيها الفهم ومتعلقه المعاني، وثالثها العمل ومتعلقه ما تقتضيه تلك المباني والمعاني وتستحقه من الرعاية. فمن أخذ العلم بهذه الطريق وهي طريقة السلف رحمهم الله تعالى فإنه يحصله. وكثيرا ما تسمع إشادة بالحفظ والفهم مع إغفال العمل، وهو من أسباب فوت العلم الخلق. فإن علوم العبد إنما تكون له على قدر عمله، وكلام السلف في هذا المعنى كثير. فينبغي أن يعتني الطالب بالحفظ والفهم والعمل، ويجمع نفسه على هذه الثلاثة، فإنه إذا جمع نفسه على هذه الثلاثة أدرك العلم. ومفتاح هذه الثلاثة هو الحفظ، لأن الإنسان له قوتان عظيمتان تعينانه على إدراك العلم، أشار إليهما أبو العباس بن تيمية الحفيد، وذلك موجود في كلام بعض فلاسفة اليونان القدامى. فالقوة الأولى قوة الحفظ، والقوة الثانية قوة الفهم، وهاتان القوتان محلهما العقل. وقد ذكر الوشلي في نشر الثناء الحسن عن بعض شراح الرحبية ولم يسمه أن للعبد في العلم قوتان، متى غلب إحداهما أضرت بالأخرى، وهما الحفظ والفهم. وصدق رحمه الله، فإن من غلب الحفظ دون فهم أضر بالفهم، ومن غلب الفهم بلا حفظ أضر بالحفظ. فينبغي أن يسير الطالب سيرا حسنا هيئته في ذلك كصورة الطائر. فالحفظ والفهم جناحان، والعمل والرعاية رأس. فمن كان أخذه للعلم على هذه الصورة فإنه يحصل العلم، وبدون رعاية هذه الصورة يفوت العلم من العبد. فمن رام العلم فليعتني بحفظ ما يحتاج إليه، ثم ليجتهد في فهم معانيه، ثم ليرقب حق الله عز وجل فيه بالعمل والرعاية. ونشرع بإذن الله عز وجل في قراءة هذه الكتب واحدا بعد واحد، وهي موضوعة على نسق يعين على الحفظ، مع التنبيه إلى بعض المسائل اللطيفة والنكت الشريفة التي تزيدكم علما فيما سلف من معانيها. ونبتدئ بمعاني الفاتحة وقصار المفصل تعظيما للقرآن الكريم. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما تقول قال الشيخ صالح أحسن، قل قلتم حفظكم الله، هذا النسق المعروف في القراءة إذا قرئ على مصنف يقال قلتم حفظكم الله ثم يقرأ. أحسن الله. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم المجمل على فهم الجمل الكليات ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في من الموضح المحصل في معاني كلمات سور الفاتحة وقصار المفصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. هذا الأنموذج من هذه الجملة في التفسير اختير لها اسم معاني الفاتحة وقصار المفصل، ولم يختر لها ما دأب عليه المتأخرون من تسميتهم معاني كلمات القرآن أو معاني كلمات الفاتحة وقصار المفصل، لأن سنن الأقدمين في ذلك تسميتها معاني، وفيها كتاب معاني القرآن للزجاج، وكتاب معاني القرآن للفراء، وكتاب معاني القرآن للنحاس في آخرين. فالتسمية المذكورة الشائعة الآن متأخرة مولدة، والأنسب الاقتداء بالأوائل من العلماء في تسمية ذلك معاني القرآن لا معاني مفرداته أو معاني كلماته. نعم. قلتم حفظكم الله: معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. من النكت اللطيفة في هذا المحل أن الحمد حيث ورد في القرآن فإنه أضيف إلى الاسم الأحسن الله، فقيل الحمد لله رب العالمين، وقال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا الآية، ولم يأتي في القرآن إضافته إلى غير هذا الاسم الأحسن. هل جاء في القرآن الحمد للرحمن، الحمد للكريم؟ الجواب لا. لماذا؟ نعم، الله الاسم الأعظم، هذا فيها نظر قريب صح، بس نعم، لبيان أن موجب استحقاق الله الحمد هو كونه الله، فهو حمد لأنه المستحق لذلك بكونه إلها أي معبودا معظما، فلم يحمد سبحانه وتعالى لأجل كونه رحمانا فقط أو لأنه رحيم فقط، بل حمد سبحانه وتعالى لمعنى أعظم من ذلك، وهو كونه سبحانه وتعالى مألوها معبودا. فوقع التصرف القرآني على هذا النسق ابتغاء بيان هذا المقصد. نعم. رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. أكثر ما جاء اسم الرب في القرآن مضافا مثل رب العالمين ومثل رب السماوات والأرض، ولم يأتي غير مضاف إلا في موضع واحد في سورة ياسين في قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. فلماذا اتفق كون التصرف القرآني لا يذكر فيه اسم الرب إلا مضافا؟ الجواب لإظهار مقتضى الربوبية، فإن موجب كونه سبحانه وتعالى ربا هو اندراج هذه الأفراد تحت ملكه وتصرفه سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين، وهو رب السماوات والأرض، وهو رب موسى وهارون، وفق ما جاء في آيات القرآن الكريم. نعم. يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. إياك النحاة يسمونه إيش؟ ضمير إيش؟ منفصل. لم يأتي هذا الضمير المنفصل في القرآن الكريم إلا في هذه الآية. لماذا؟ الآية في ماذا؟ تعظيما لحق العبادة والاستعانة. فسبحان الله، لم يأتي هذا الضمير إلا في هذا الموضع تعظيما للعبادة والاستعانة بالله عز وجل. نعم. اهدنا دلنا وأرشدنا الصراط المستقيم الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية أضاف الله عز وجل الصراط إلى سالكيه، فقال صراط الذين أنعمت عليهم، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فأضاف الصراط إلى نفسه. فإضافة الصراط وقعت في القرآن على نوعين، أحدهما إضافة الله عز وجل الصراط إلى نفسه، والآخر إضافة الله عز وجل الصراط إلى سالكيه. والفرق بين الإضافتين أن إضافته إلى الله عز وجل باعتبار كونه واضعه وشارعه، وأن إضافته إلى السالكين باعتبار أنهم الذين آمنوا وسلكوا هذا الصراط المستقيم. أشار إلى هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد، وبسطه تلميذه ابن القيم في صدر مدارج السالكين. نعم. المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا عن الطريق وهم النصارى. معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. ما الدليل على أن المراد به هنا النهار كله؟ نعم، لأنه وقع. ارفع صوتي يعني قريبا. نعم، لأنه جاء في الآية التي لأنه وقع مقابلا لليل، فالآية التي تليها والليل إذا سجى، والضحى إذا ذكر مقابلا لليل صار معناه النهار. ومنه قوله تعالى أيضا إيش؟ والعصر. إيش؟ أغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأما إذا وقع مقابل العشية فيكون اسما لوجه النهار وأوله، ومنه قوله تعالى كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فحينئذ يكون الضحى في القرآن واقعا على معنيين، أحدهما معنى عام وهو النهار كله إذا ذكر مقابلا لليل، والآخر معنى خاص وهو أول النهار إذا وقع مقابلا للعشي. نعم. سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. ما ودعك، قوله هنا سكن بالخلق وثبت ظلامه أي استحكم. والفرق حينئذ بين قوله تعالى والليل إذا يغشى وهذه الآية إيش؟ من أين جبت هذه؟ كيف فهمت؟ الأخ قال والليل إذا يغشى يعني ابتدأ أوله، والليل إذا سجى يكون إذا استحكم آخره، وهذا هو الصحيح. لكن من أين اسم الغشاء يكون؟ لما رق وخف، اسم الغشاء يكون لما رق وخف، وحينئذ يكون قوله تعالى والليل إذا يغشى إذا ابتدأ، ودخل الناس في أوله، وقوله تعالى والليل إذا سجى يكون ذكرا لليل إذا استحكم وتمكن في الخلق. والآية الأولى من سورة الليل والليل إذا يغشى فيها الإشارة إلى وقت صلاة المغرب، والآية الأخرى في سورة الضحى فيها إشارة إلى وقت صلاة العشاء، وحينئذ تكون الصلوات قد أقسم بأوقاتها في القرآن الكريم. فأما صلاة العشاء ففي قوله تعالى والليل إذا سجى، وأما صلاة المغرب ففي قوله تعالى والليل إذا يغشى، وأما صلاة العصر ففي قوله تعالى والعصر، وأما صلاة الفجر ففي قوله تعالى والفجر، وأما صلاة الظهر لا نريد القسم بها اللي هي مذكورة. نعم. والنهار إذا تجلى، والنهار إذا تجلى، وأيضا قوله تعالى والضحى، لأن الضحى منتهاه إلى الظهر، والشيء يضاف إلى ما جاوره، فيكون أو فتكون أوقات الصلوات الخمس قد ذكرت مقسما بها في القرآن الكريم. نعم. ما ودعك، ما تركك، وما قلى، وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى، ولدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، فآوى فضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك، عائلا فقيرا فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته، فلا تنهر فلا تزجره. معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبلها الشرح. معاني سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ووضعنا وحططنا وزرك ذنبك، أنقض أثقل، العسر الشدة، يسرا سهولة، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. وطور سينين، الطور الجبل، وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين سيناء أم سيناء؟ نبهناكم قلنا كلاهما لغتان قرئ بهما، فهي سيناء وسيناء. نعم. سينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين، البلد الأمين، مكة المكرمة، لأمن الناس فيها. أسفل. طيب لماذا ما ذكر، ذكر هو تفسير طور سينين والبلد الأمين، لماذا ما ذكر التين والزيتون تفسيرها؟ ليش؟ أحسنت، هذا يأتي بعد هذا، لكن المصنف ترك ذلك لأن المقصود عند بيان المعاني بيان ما يحتاج إليه، وهذا هو الفرق بين التفسير وبين بيان المعاني الذي كان عند المتقدمين. فإنك إذا رجعت إلى كتاب معاني القرآن للزجاج أو للنحاس أو لغيرهما لا تجد تفسيرا للقرآن كله، وإنما يفسرون ما يحتاج إليه عند إرادة بيان معاني القرآن الكريم. وأما في التفسير فإنهم يفيضون في ذكر ما يتعلق بالآية كلها، وهم في معاني القرآن يتركون ما كان واضحا جليا، فإن التين والزيتون إيش شجرتان معروفتان، وقرن الموضعان وهما طور سنين والبلد الأمين بالتين والزيتون، لأن المراد الإشارة إلى منابتهما، رحمك الله، لأن المراد الإشارة إلى منابتهما وهي بلاد الشام. فهذه الآية ذكرت فيها مواضع ثلاثة، هي بلاد الشام وطور سنين يعني جبل سيناء والبلد الأمين، وذكرت هذه الثلاثة دون غيرها لأنها أرض أكثر النبوات، لا يقال أرض النبوات لأن هناك نبوات في خارجها، وإنما أرض أكثر النبوات. نعم. أسفل سافلين في نار جهنم غير ممنون غير مشوب بكدر المن، ولا يلحقه الانقطاع بالدين بالحساب والجزاء. بالحساب والجزاء على الأعمال، هذه سقطت، بالحساب والجزاء على الأعمال، لأنه تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة، وكان المفسرون الأقدمون يعذرون في اختلاف عباراتهم لطول الكتاب وصعوبة الرجوع إليه، أما اليوم مع هذه الأجهزة الحاسوبية يمكن أن يعرف الإنسان ماذا قال في موضع وماذا قال في آخر. فإذا أردت أن تكتب شيئا من التفسير على موضعين في القرآن فانظر إلى تكررهما لئلا تكون لك عبارة في موضع وعبارة أخرى في موضع، فإن هذا واقع في أكثر تفاسير الأولين لصعوبة الرجوع إلى الموضع الأول ونسيانه مع طول المدة في التأليف والتصنيف. نعم. أحسن الله عليكم. معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. علق جمع علق، جمع علقة، وهي القطعة من الدم الغليظ، بالقلم بالخط والكتابة، لنسفعا السفع القبض الشديد بجذب. نعم، ذكرنا لكم أن السفع غير الصفع، فهما يشتركان في كون السين والصاد كلاهما من حروف الصفير، لكن يفترقان في المعنى، والفرق بينهما أن الصفع ليس فيه جذب، أن الصفع ليس فيه جذب بخلاف السفع فإنه يكون مشتملا على الجذب. نعم. أحسن الله عليك. بالناصية مقدم شعره. الزبانية هم ملائكة العذاب، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار، أي يدفعونهم بشدة. لماذا ذكرت الناصية دون بقية الرأس؟ فقيل لنسفعا بالناصية، ولم يقل لنسفعا برأسه أو بشعره. محله الناصية محل الكذب، تحتاج دليل هذه. نعم أحسنت، لأن الناصية وهي مقدم الشعر أشرف ما في الإنسان، فإن العربية الأبي والإنسان الحر كيفما كان جنسه يأبى أن يؤخذ بناصيته لما في ذلك من الإذلال. ومن دقائق الاشتقاق اللغوي ما ذكره الزبيدي في تاج العروس أنه سأل شيخه عبد الخالق ابن أبي بكر المزجاجي لماذا سمي الرئيس رئيسا، قال لأنه يأخذ برأس الرجل، أي لأن له ملكا وتسلطا وتصرفا على من يحكمهم، فسمي بذلك نسبة إلى الرأس، لأنه أعظم موضع يأبى الإنسان أن يدل ويهان فيه. نعم. وللفائدة هذا الأخ الذي يقول موضع الكذب قال لبعض الأطباء أن ذكر الناصية لأن أعظم مراكز الذهن في الفهم والحفظ هي في الناصية، وهو رئيس الاتحاد العالمي للأعصاب، فعندهم في الدراسات المعاصرة الطبية أشاروا إلى هذا المعنى. نعم. أحسن الله عليك. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر الشرف العظيم، والروح هو جبريل بإذن ربهم بأمره. قوله والروح هو جبريل، ألا يخالف آية من القرآن؟ ما يخالف؟ ها؟ أيوة. وش الجواب بعدين بعد ذلك؟ طيب وما الجواب عن هذا؟ لا، تخالف في ظاهرها قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كيف فسرها طيب الروح هو جبريل؟ نعم. لا ما فيه، الله عز وجل يقول قل الروح من أمر ربي، يعني ما تعلم ونحن نقول جبريل. يعني الروح تقع على أكثر من معنى، وهذا يسمى في علم القرآن الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر، أي تكون الكلمة واحدة لكن لها معان متعددة. فالروح يفسر بأنه جبريل، ويفسر أيضا بالروح بقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والروح المذكور في هذه الآية هو الروح المتعلق بالحياة، وهو الذي قال فيه الله عز وجل قل الروح من أمر ربي، واضح؟ يعني الروح المتعلقة بأمر حياة العبد لا تعلم. وأما الروح الذي نزل بالقرآن فإنه معلوم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ومن لطائف ابن القيم ما ذكره رحمه الله تعالى أن الله عز وجل سمى كتابه روحا وجعل النازل به روحا لأن حياة الروح به، سماه روحا في قوله تعالى إيش؟ في سورة الشورى روحا من أمرنا، وسمى النازل به روحا وهو جبريل. لماذا؟ لأن حياة الروح تكون به. نعم. أحسن الله عليكم. معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. منفكين زائلين عما هم عليه تاركين له. هذه الآية وهي أول آية من سورة البينة قال فيها الرازي في تفسيره وآخرون هي أغمض آية في تفسير القرآن الكريم. لماذا؟ لماذا هي أغمض آية؟ لا هذا إشكال. نعم إشكال لكن حله متيسر. نعم، لأن الله عز وجل قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين يعني زائلين عما هم عليه حتى تأتيهم البينة، فيقتضي ذلك أنهم إذا جاءتهم البينة فإنهم ينفكون عما هم عليه. ومع ذلك جاءتهم البينة وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا عما كانوا عليه من الشرك والكفر إلا قليلا منهم. وجواب هذا الإشكال؟ نعم. نعم. الذي قاله الأخ بأخرة، التوبيخ والتقريع، المراد بذكر ذلك توبيخهم وتقريعهم على بقائهم على كفرهم، فلم يقصد بالآية أنهم إذا جاءتهم البينة انفكوا وزالوا عما كانوا عليه من الكفر بل سيبقون عليه. مطهرة منزهة عن كل ما لا منزهة عن كل ما لا يليق. التفسير يطابق المفسر، فمطهرة منصوبة تكون منزهة منصوبة. مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق. قيمة مستقيمة. قيمة مستقيمة. طيب إذا سألك رجل عن كتاب زاد المعاد فقلت كتاب قيم، فمعنى قولك كتاب قيم أي إيش؟ نفيس. هذا المعنى لا تعرفه العرب، هذا من المولدات على لسان الناس، فإطلاق كلمة قيم على إرادة معنى أنه ذو نفاسة ومكانة ليس معلوما في كلام العرب، وإنما إذا قيل كتاب قيم يعني كلام كتاب مستقيم موافق للحق. مخلصين له الدين قاصدين بعبادتهم وجهه. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه. دين القيمة دين قال حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه. فالحنف حقيقته في الإقبال ولازمه الميل. واللفظ يفسر بحقيقته لا بلازمه، فحينئذ يكون الحنيف هو إيش؟ المقبل على الله المائل عما سواه. وإنما ذكر المائل عما سواه استطرادا، فحقيقة الحنف الإقبال، فتفسيره الموافق للوضع اللغوي أن يقال الحنيف هو المقبل على الله، لكن أهل العلم ذكروا اللازم لمقابلة التوحيد بإبطال الشرك والكفر. ومنه سمي من تقبل إحدى قدميه على الأخرى حنيفا، فإنه سمي بذلك لأن كل واحدة من القدمين تقبل على الأخرى في باطنها، وليس المقصود لأنها مالت. وفرق بين تفسير اللفظ بما وضع له في اللسان العربي وتفسيره بلازمه. ومن هذا الجنس قول جماعة من أهل العلم في تفسير الرب في الوضع اللغوي بأنه المعبود، وهذا المعنى لا يعرف في لسان العرب وإنما يعرف لازما، فإن الرب يرجع في كلام العرب كما ذكره ابن الأنباري وغيره إلى ثلاثة معاني، هي السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه، وما عدا ذلك فإنه من لوازم معناه. فإذا قيل الرب هو المعبود لا يصلح تفسيرا لما وضع له في اللسان العربي ببيان معناه، وإنما هو لازمه. واضحة؟ طيب، أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري رحمه الله تعالى له منظومة ذكر فيها 30 معنى من معاني الرب، فحينئذ تكون هذه المعاني 30 راجعة إلى الثلاثة، وما بعدها فهو من لوازم تلك المعاني. نعم. السلام عليكم. دين القيمة، دين الكتب القيمة وهو الإسلام، البرية، الخليقة، جنات عدن، جنات إقامة لا يتحولون عنها. معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا أثقالها ما تثقل به من قال رجت رجا شديدا، وهذه الزلزلة هي الزلزلة إيش؟ العامة، لأن قلنا زلزلة الأرض نوعان، أحدهما زلزلة عامة تزلزل فيها الأرض بكل جهاتها ولا تكون إلا يوم القيامة، والآخر زلزلة خاصة تكون في بعض أرجائها في أرض دون أرض، وهي كل زلزلة تكون قبل الزلزلة الكبرى وهي بمنزلة المقدمات. ومن طرائق الشريعة في بيان الآيات العظيمة جعل مقدمات لها، فمن ذلك زلزلة يوم القيامة، فإن ما قبلها من الزلازل مقدمة لها، ونظير ذلك الدجال الأكبر، ونظير ذلك الدجال الأكبر، فإن الدجال الأكبر يتقدمه دجالون كثر أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان في صحيح مسلم، وفيه لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 30، فهؤلاء 30 هم توطئة وتقدمة لخروج الدجال الأكبر. وبه تعلم النكتة في دوام استعادة الإنسان وأمره بذلك من الدجال في كل صلاة، لأن استعادته به يندرج فيها استعادته من كل دجال دونه، فإذا استعاد الإنسان في كل صلاة من الدجال الأكبر فإنه يتوقى بذلك ما دونه من الدجاجلة. أشار إلى هذا المعنى أبو العباس بن تيمية في منهاج السنة النبوية وابن سعدي في مجموع الفوائد. نعم. أثقالها ما تثقل به مما في بطنها يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أصنافا متفرقين. ذرة هي النملة الصغيرة. معاني سورة العاديات. بسم الله. قال أثقالها ما تثقل به مما في بطنها، وهو ما الذي في بطنها؟ الموتى. ايش بعضكم ذكر هذا بعضكم؟ الاموات والكنوز. الاموات والكنوز، وبذلك ثبتت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. العاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات قدحا الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون والمراد بها الخيل. فالمغيرات المباغثات الأعداء بما يكره فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا غبارا فوسطن به أي توسطن براكبهن لكنوت لكفور بنعمة ربه. الخير هو المال. معاني سورة القارعة. هذه السورة هي سورة الخير لتعظيمها بالقسم بها في صدرها. وأعظم مركوبات العرب هي إيش؟ الخيل والإبل. فأما الخيل فعظمت في سورة العاديات وأما الإبل فعظمت في سورة الغاشية في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نعم. معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها كالفراش المبثوث الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا والمبثوث المنتشر كالعهن المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض فأمه هاوية مأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها. معاني الوقود أم الوقود وهو الإيقاد. الوقود بالضم الإيقاد والوقود بالفتح ما تسعر به النار من خلق أو حطب. نعم. صلى الله عليه. معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. علم اليقين العلم الثابت في القلب. عين اليقين عيانا بأبصاركم. معاني سورة العصر. وبقي من مراتب اليقين حق اليقين لأن مراتب اليقين ثلاثة. أحدها عين اليقين علم اليقين وهو أقلها وثانيها عين اليقين وهو أوسطها وثالثها حق اليقين وهو أعلاها وأرفعها. نعم. معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس وتواصوا بالحق. لماذا فسر المصنف معنى العصر بأنه الوقت المعروف وعدل عن غيره؟ لأنه المعهود في الخطاب الشرعي، لأنه المعهود في الخطاب الشرعي، فإن اسم العصر إذا ذكر في الخطاب الشرعي في الأحاديث النبوية وكلام الصحابة مرادهم به هذا الوقت. ومن أبين الطرائق في تمييز مواضع المشكلات في تفسير الأحاديث والآيات النظر إلى معهود الخطاب الشرعي، فإنه بذلك تنقشع غياهب من الجهل تعتري أفهام بعض الخلق في فهم دلائل القرآن والسنة. فمثلا السبيل إذا ذكر وهو سبيل الله في القرآن والسنة فمعهود الخطاب الشرعي هو إيش؟ سبيل الله إذا ذكر، يعني من الأعمال أي الأعمال؟ الجهاد. الجهاد إذا ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد، إلا موضعا واحدا وهو الحج، فإن سبيل الله يسمى، فإن الحج في دفع الزكاة، فإن الحج في دفع الزكاة يندرج في اسم سبيل الله، ثبت ذلك عن ابن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فهو رواية عن الإمام أحمد. ومعرفة معهود الخطاب الشرعي وحال الزمن النبوي يندفع به عن الإنسان الغلط في فهم الشرع. ومن مثل ذلك الأحاديث الواردة في فضل المصافحة، فإن هذه الأحاديث إذا فهمت باعتبار الوضع اللغوي قال المتكلم بجواز مصافحة الرجل للمرأة لأنها أحاديث عامة، لكن هذا العموم الذي ادعاه هذا المدعي باطل لعدم جريان العرف به في زمن النبوة ولا في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم، فلم يحفظ قط في خذر أن أحدا في الزمن النبوي سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو في الزمن الذي بعده من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه صافح امرأة، فلا يمكن القول بأن المصافحة عامة. ونظير هذا الضرب بالدفوف في الأعراس، فإن الأحاديث الآمرة به جاءت باعتبار الوضع اللغوي عامة، لكن باعتبار العرف الشرعي في العهد النبوي وما بعده لا يحفظ أن رجلا ضرب بدف في عرس، وإنما هو فرح مختص بالنساء. ومعرفة معهود الخطاب الشرعي من أجل الطرائق التي تبين المشكلات، فينبغي أن يعتني طالب العلم بذلك عناية فائقة كي لا يقع في الغلط في الفهم على الشريعة. نعم أحسن عليك. وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. وأما الحديث الوارد أن ويل واد في جهنم فهو حديث ضعيف جدا، وذكرنا لكم أن ابن خالوي ذكر 5 كلمات وضعتها العرب للدلالة على التهديد والوعيد، هي بقي واحدة، ويل وويح ثم ويك ويس، باقي واحدة ويب لتهديد تقال الخمس، هذا ضابطها، ويل وويح ثم ويب ويس، ويك بالكاف لتهديد تقال الخمس، يعني لإرادة الوعيد والتهديد. نعم ذكر هذا من؟ من خلوي في كتاب ليس، كتاب ليس كتاب نافع فيه هذه المعاني. نعم أحسن الله عليك. همزة اللمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. معنى المبالغة إيش؟ لا، المبالغة إذا قيل أفعال المبالغة وصيغ المبالغة يعني التعظيم، مقصود بالمبالغة التعظيم. نعم. صلى الله عليه. لينبذن ليطرحن الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، الموقدة المسعرة المشتعلة بالناس، والحجارة تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها. نعم. يعني لماذا ذكر تطلعها على الأفئدة؟ لأمرين، أحدهما ذكر هنا لمناسبة الموضع، وهو كون حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، فالقلوب لطيفة وتعذيب المحل اللطيف تقع به شدة، كما أن حرق البشرة الرقيقة يكون أشد ألما، والآخر لأن القلب هو محل الإرادة، فلكونه كذلك بدر بإيصال العذاب إليه. نعم. حسن الله عليك. وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها، عليهم مؤصدة مغلقة عليهم في عمد ممددة في أعمدة طويلة. معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. تضليل تضييع، أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، سجيل طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأهلكته فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. هذه السورة هي الموضع الذي ذكر فيه في القرآن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صارت هذه السورة دالة على مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ نعم، وقع فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لما بينهما من تلازم، لما بينهما من التلازم، فإنه لما أهلك أصحاب الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. وذكرنا لكم أن دلالة التفسير باللازم ممن اعتبرها من المحدثين البخاري رحمه الله، فإنه قال باب قريب العهد إخوان، باب الحوض، وبعدين قال وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، مع أن الكوثر عند البخاري هو نهر في الجنة، لكن لما كان الحوض يمد من ميزابين من الكوثر كما ثبت في صحيح مسلم فبينهما تلازم، ذكر تفسير الحوض بآية الكوثر. نعم. أحسن الله عليكم. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيلاف في قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإيلاف في قريش ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. نعم. قلنا المقصود باليمن أي جزء تهامة. نعم محمد. تهامة. لماذا؟ لماذا ما هي بجبال صنعاء؟ أحسنت، لأن جبال صنعاء تكون في الشتاء باردة، وهم يذهبون في الشتاء لأجل الدفء، وأرض اليمن التي تكون دافئة حينئذ هي أرض تهامة، وهي السهل المنبسط قبل الجبال، وهي اليوم مقسومة بين البلاد السعودية والبلاد اليمنية. وهذه السورة فيها ذكر قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لها. نعم. معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. يدع يدفع بعنف وشدة. يحض يحث. يراءون يظهر قوله يدع يدفع بعنف وشدة. أين الإشارة إلى هذا في نفس رسم الكلمة؟ إيش؟ التشديد. في التشديد ذكرنا لكم أن البناء اللغوي بحروفه وحركاته يدل على المعاني غالبا. والابن القيم رحمه الله كلام حسن في تقرير هذا المعنى ذكره في كتاب جلاء الأفهام. نعم. ولذلك ذكرت لكم من قبل أن السين والشين في اللمس يحصل بينهما فرق، فيقال مس لما نطف ويقال مش لما اشتد. نعم. يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. وأعلى منهما المك بالكاف وهو القطع. نعم. يراءون. نعم. يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها. الماعون الزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر هو نهر في الجنة. شانئك. لماذا ذهب المفسر إلى أن الكوثر هو نهر في الجنة ولم يفسره بالمعنى الأعم؟ لأن الكوثر في لسان العرب فوعل من الكثرة، فيندرج في ذلك كل خير أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لما تميز يعني قريب من العبارة أنت. نعم يا لماذا؟ فالمناسب لمشهد الامتنان ذكر ما اختص به. المناسب لمشهد الامتنان ذكر ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخير الكثير يعطاه كل أحد يدخل الجنة، كما قال تعالى في آخر سورة عما قال عطاء حسابا، وقال عطاء غير مجدود، وذلك إشارة إلى كثرة ما يناله من يدخل الجنة. فالمناسب في الامتنان تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يكون لغيره، وهو هذا النهر. نعم. النهر أم النهر؟ وعندكم مكتوب النهر. لغتان. لغتان. لغتان. لغتان مقروء بهما نهر ونهر. نعم. أحسن الله عليك. لكن ترى مو كل مرة تمشي لغتان. نعم. شانئك. نعم. شانئك مبغضك. الأبتر المقطوع من كل خير. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن ولا أنا عابد ما عبدتم. قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي دين الذي رضيه لي ربي فرضيت به وهو الإسلام. لماذا فاوت المصنف بين ذكر الرضا في المقامين؟ فقال في دين الكفار لكم دينكم الذي رضيتموه، وقال في دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي رضيه لي ربي فرضيت به. ما الجواب؟ نعم، نسبة إلى فعل الرب سبحانه وتعالى أنه رضي لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الإسلام دينا فرضي به المؤمنون. وأما دين المشركين فإن الرضا وقع من فاعليه وهم المشركون. نعم. حسناني. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والفتح فتح مكة، أفواجا جماعات تلو جماعات، توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فاسم التواب يجمع معنيين، أحدهما توفيق الخلق للتوبة، والآخر قبولها منهم، لأن الله عز وجل يتفضل على العبد فيهديه فيتوب عليه ثم يقبل سبحانه وتعالى منه التوبة، وبهذا يظهر كمال امتنانه سبحانه وتعالى على عبده بالتوبة. ولذلك قال في الاسم إيش؟ تواب على زيلة فعال، تعظيما ومبالغة. حسنا عليك. الأخ أنت مريض في رجليك؟ عندك مرض في رجليك؟ إذا لا تمدهما في المجلس الدرس، إذا كنت مريض لا تمدهما. نعم. أحسن الله عليك. معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب، خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وتب لم يربح، وما كسب كسبه ولده، وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجرة الكبيرة هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو اللفيف الشديد الخشونة، وهو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجد لك ضفائر الشعر. معاني سورة الإخلاص. سبق أن ذكرت لكم أن العرب إذا عظمت أحدا إيش كنته، فإن هذا أقصى التعظيم عند العرب، وحينئذ كيف يكون ذكر أبي لهب على وجه الكنية تبت يد أبي لهب؟ الجواب يقول الأخ لأنه كان معظما بهذا في قومه. نعم، لأنه أبلغ في الحط عليه وإدلاله، لأنه يذكره باسم يعظم به ثم يبين مهانته مع وجود ذلك الاسم الذي يعظم به له. نعم. أحسن عليك. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. والعجيب يعني الأسماء قد يسمى الإنسان بما لا يوافق اسمه، فأم جميل حقيقة بكونها أم قبيح، ولهذا العرب كانت تعتني بموافقة الاسم حقيقة المسمى، وإذا وقع على خلافه كان أعظم في إذلاله، وهذا وجه طي ذكرها في القرآن بذكرها امرأة. وأما المتأخرون فصاروا لا يبالون، فإنهم يجعلون لأنفسهم ألقابا يقصدون بها التعظيم، وربما وقعوا في مخالفتها على أكمل وجه وأشده. وفي ديوان الصنعاني قوله تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له كسف. نعم. أحسن الله عليك. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد. لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ ألجأ وأعتصم. طيب قل من يقول أعوذ ألجأ وألوذ، ما الفرق بين اللوذ والعوذ؟ هل هما بمعنى واحد أم ليس كذلك؟ اللوذ وهو اللياذ فيما يؤمل ويرجى، والعوذ فيما يخاف ويخشى. قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. وهذا من مولدات معاني المتنبي التي تبعه عليها بعض المفسرين كابن كثير رحمه الله. فإن اللياذ عند العرب ليس موضوعا للدلالة على ما يؤمل ويرجى، بل اللياذ كالعياذ، اللياذ كالعياذ. لكن الفرق بينهما أن اللياذ مشتمل على إيش؟ أهل البلد هذا والقطر هذا يسمون هناك اللوذة ولاذة فلان، يعني إيش؟ اختبى، أحسنتم، هي اختفاء. فاللياد فيه معنى الاختفاء والاسترار، فهو يفعل خفاء وسرا، فيكون بعض معنى العياد. فإن العياد قد يكون معلوما ظاهرا كمن يدخل على أمير أو معظم فيعود به ويعرف ذلك، ومنهم من يعود فيختفي ولا يعلم موضعه فيكون قد لاذى. ومنه قوله تعالى يتسللون لواذا. نعم. الفلق الصبح، غاسق الغاسق هو الليل إذا وقب، إذا استحكم ظلامه. النفاثات في العقد، الأنفس السواحر من الرجال والنساء، اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيف في العقد، في العقد المشدودة عليه. وقلنا لكم أن الفرق بين النفث والنفخ إيش؟ أن النفث يشتمل على ريق خفيفة، وأما النفخ فهو هواء خالص، هواء خالص. إذا أخرج الهواء من فمه قيل نفخ، وإذا أخرجه مع ريق لطيفة قيل نفث، وإذا أخرجه مع ريق شديدة قيل بصق أو بسق أو بزق، كلاها كلها لغات. وإذا قيل تنخم يكون قد أخرج من جوفه، مخاطا من جوفه. نعم. معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. أعوذ ألجأ وأعتصم برب الناس، بسيدهم المالك المصلح لهم والمصلح، بسيدهم المالك والمصلح لهم، إله الناس معبودهم بحق. الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. الذي يوسوس في صدور الناس